إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام الكريمة يستعد كثير من إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتلبية دعوة الله سبحانه وتعالى وإكمال أركان دينهم وشعائر إسلامهم بتأدية فريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الجليلة التي هي ركن من أركان الإسلام، خاتمة أركان الإسلام وخاتمة دعائمه التي بني عليها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الركن العظيم من أركان الدين الذي لم يسلم كغيره من ثوابت الإسلام، وأركانه لم يسلم من تطاول المتطاولين. كنا نتكلم في الخطبة الماضية عن بعض السفهاء الذين تطاولوا على شريعة الحجاب الذي فرضه الله تعالى على النساء المسلمات، واليوم نتكلم عن الحج، وتسمع ناعقين ممن ينتسبون إلى الإسلام، الرئيس الليبي تارة والرئيس التونسي تارة أخرى، وإحدى المتزعمات لحركة تحرير المرأة في مصر تارة ثالثة، وغيرهم يدعون أن الحج من الوثنية وأنه رجعية وعودة إلى الجاهلية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحج أيها الإخوة المسلمون على العكس من ذلك، إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لإقامة التوحيد ولعبادة الله تعالى وحده، هذا هو المقصود الأسمى من الحج، فكيف يزعمون أنه وثنية؟ وما شرع الحج إلا لإفراد الله تعالى بالعبادة بأسمى صورها وأبهى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي أي طهره من الشرك بالله سبحانه وتعالى، واجعله خالصا لتوحيد الله تعالى ولعبادته. كيف يكون الحج وثنية كما يزعمون، وشعار الحجيج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فشعار الحجيج هو توحيد الله سبحانه وتعالى. كان المشركون في الجاهلية قبل أن يفتح الله تعالى مكة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كان المشركون قد نصبوا حول الكعبة 360 صنما يطوفون بها ويعبدونها من دون الله، ووضعوا فوق الصفا صنما وفوق المروة صنما، وكانت تلبيتهم شركية ووثنية، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك والعياذ بالله تعالى، تملكه وما ملك، يعني يعترفون يناقضون أنفسهم، يثبتون شريكا لله تعالى ثم يزعمون أن هذا الشريك مملوك لله تعالى ولا يملك شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطهر البيت الحرام كما طهره إبراهيم عليه السلام، فطهر البيت الحرام وكسر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم هذه الأوثان، وجعل صلى الله عليه وسلم يحطم الأوثان بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويتلو قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأمر المسلمين بتلبية التوحيد لله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة الكرام، الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، أن يقصد الإنسان وجهة ما أيا كانت هذه الوجهة، والحج في الشرع هو القصد إلى بلد الله الحرام في أشهر معلومة وبصفة معلومة معروفة. فالحج أيها الإخوة الكرام هو ركن من أركان الإسلام، وهو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلم مرة في العمر، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم ومن كفر قالوا من ترك الحج فإن الله غني عن العالمين، وهذا دليل من كتاب الله تعالى وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أن الحج فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلم الذي استوفى شروط وجوبه مرة في العمر. ودليل أنه مفروض مرة في العمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، قال أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة وأنه مرة في العمر ولا يجب في كل عام، وإنما يجب مرة في العمر، ويجب الحج على من توفرت فيه شروط وجوب الحج. وما هي شروط وجوب الحج؟ شروط وجوب الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة، فهي ستة شروط، من توفرت فيه هذه الشروط الستة وجب عليه الحج. خمسة شروط تشمل الرجال والنساء، والشرط السادس خاص بالنساء، شرط الإسلام، فلا يجب الحج على غير المسلمين، وإنما يجب على المسلمين. وشرط البلوغ فلا يجب على الأطفال، وشرط العقل فلا يجب على مجنون ومن لا يعقل، وشرط الحرية فلا يجب على العبد المملوك، وشرط الاستطاعة. والاستطاعة نوعان، هناك استطاعة مالية واستطاعة بدنية، فمن كان عاجزا عن الحج بسبب فقره وعدم المال سقطت عنه فريضة الحج، لأن الله تعالى إنما أوجبه على من استطاع إليه سبيلا. ومن كان عاجزا من الناحية البدنية فهناك أحكام شرعية تتعلق بذلك، هناك بعض الأعمال يمكن أن ينوب عنه غيره فيها، ويمكن للإنسان أن يطوف محمولا على الأعناق أو على يعني أي آلة يحمل عليها، ويمكن أن يسعى بين الصفا والمروة راكبا على العجلات أو غيرها، وينيب عنه من يرمي عنه الجمرات إلى غير ذلك. هناك يعني تيسيرات كثيرة تتعلق بهذا الباب. فإذا كان يستطيع الحج يستطيع الوصول إلى مكة، يستطيع الوصول إلى مكة ثم يعجز عن بعض الأعمال التي يمكن أن ينوب عنه غيره فيها، فهذا لا يسقط عنه فريضة الحج، وإنما تسقط عنه إذا عجز بالمرة وكان يعني في حالته الصحية لا يستطيع أداء الحج بأي كيفية من الكيفيات المشروعة أو المأذون فيها، فيسقط عنه الحج في هذه الحالة. وإذا كان قادرا ماليا وعاجزا بدنيا فإنه يجب عليه أن ينيب عنه في هذه الحالة، يدفع من المال ما يحج به عنه. وشرط المحرم، هذا الشرط خاص بالمرأة المسلمة، ومن المذاهب الفقهية المعتبرة من قالوا إن الرفقة المأمونة والنسوة الثقات يقمن مقام المحرم، الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم والنسوة الثقات يقمن مقام المحرم، وهذا عند المالكية والشافعية، فيعني جعلوا اشتراط المحرم بالنسبة للمرأة إنما هو إذا أرادت أن تسافر منفردة في طريق غير مأمون يمكن أن يعتدي عليها الفساق أو ينالوها بأذن أو كذا، لكن إذا كان الطريق آمنا ومعها رفقة يعني آمنة وكذا فيمكن أن تحج معها، ويقوم هذا مقام المحرم عند المالكية والشافعية. لكن عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى لا بد من وجود يعني زوج المرأة أو وجود رجل من محارمها، وهم الرجال الذين يحرم عليهم الزواج بها كالأبي والابن والأخ ونحو ذلك. أيها الإخوة الكرام، الحج له حكم عديدة شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم جليلة عظيمة، فمن هذه الحكم أن الحج إظهار لقوة المسلمين وإظهار لوحدتهم واجتماع كلمتهم، حيث إن المسلمين يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف لغاتهم واختلاف ألوانهم واختلاف بلدانهم، يجتمعون في صعيد واحد، يلبسون ثيابا موحدة ويؤدون مناسك موحدة في وقت واحد، فهذا إظهار عظيم لاجتماع كلمة المسلمين، وتذكير للمسلمين بأن دينهم واحد وأن ربهم سبحانه وتعالى واحد. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم فريضة الحج أنه ترغيم للشيطان وتذكير للمسلم بعداوة الشيطان، لأن من ضمن مناسك الحج رمي الجمرات التي رماها أبونا إبراهيم عليه السلام عندما عرض له الشيطان ليشككه في أمر الله سبحانه وتعالى له بذبح ابنه إسماعيل، عندما جاءه الأمر بذلك في المنام أن يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، وكان من ابتلاء الله سبحانه وتعالى له أن جاءه الأمر بذلك في الرؤيا المنامية التي هي نوع من أنواع الوحي، لكن هناك أنواع يعني أقوى وأوضح منها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإيحاء إليه بذبح ولده في رؤيا المنام. ثم جاءه الشيطان، جاءه إبليس عند موضع الجمرة الأولى، يقول له كيف تذبح ولدك وفلذة كبدك، لأنه رزق بإسماعيل بعد أن كان محروما من الأولاد مدة طويلة طيلة عمره، وكانت امرأته زوجته سارة كانت عقيما، لكن هاجر كانت أمة له، فرزق بإسماعيل من أمته، وكانت سارة زوجته لم تنجب حتى ذلك الوقت، فكان إسماعيل هو أول من يولد لإبراهيم، هو ابنه البكر، ورزق به بعدما بلغ من الكبر عتيا وقد تخطى مرحلة الصبا، وصار يعني غلاما يافعا وشابا يرجى منه في هذا الوقت أن يساعد أباه ويقف إلى جواره ويساعده في الدعوة إلى الله تعالى، فجاءه الأمر بذبحه في هذا الوقت، فجاءه الشيطان ليشككه في أمر الله تعالى ويثنيه عن الامتثال لأمر الله، فرجمه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات وجعل يكبر الله تعالى ويرجمه بالحصيات. ثم عندما بلغ موضع الجمرة الثانية جاءه إبليس مرة أخرى وظل يقول له كيف تذبح ولدك، ويريد أن يثنيه عن الاستجابة لأمر الله، فرجمه بسبع حصيات. ثم عند الجمرة الثالثة رجمه بسبع حصيات، فتكرر ذلك يعني ثلاث مرات، الجمرة الأولى هي الصغرى والثانية الوسطى والثالثة الكبرى، فتكرر ذلك ثلاث مرات، كل مرة يرجمه بسبع حصيات، فصارت شريعة في المسلمين من بعده، فالحج تجديد لعداوة المسلم للشيطان وتذكير للمسلم بأن الشيطان له عدو مبين، كذلك فيه أسوة بالأنبياء من قبلنا وأسوة بخليل الله إبراهيم عليه السلام. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم الحج أنه تذكير بيوم الحشر، تذكير بيوم الحشر، فإن المسلمين يلبسون ثيابا هي أشبه بالأكفان التي يلبسها الموتى والتي يكونون بها في قبورهم ويقفون في صعيد واحد كصفة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم الحشر والحساب، فهو تذكير بهذا اليوم العظيم. كذلك أيها الإخوة الكرام، من حكم الحج أنه عبادة اجتمع فيها التضحية بالمال والتضحية بالجهد والمجهود البدني، فهي عبادة مالية بدنية، ويتحمل فيها المسلم مشقة السفر ابتغاء وجه الله تعالى، ويحتمل مشقة الزحام، ويحتمل ما يناله من الأذى، ويتدرب فيه على الحلم والرفق بالجاهل من المسلمين. كذلك من حكمه العظيمة أن الحج فرصة لاجتماع المسلمين، فيتعلم بعضهم من بعض ويتعرف بعضهم على بعض، خاصة في الأزمنة السابقة حيث كانت رحلة الحج على الدواب، كانت رحلة الحج تستغرق من بعض الأقطار سنة كاملة، ستة أشهر ذهابا وستة أشهر إيابا، فكانت رحلة الحج سنة كاملة، وكان هذا لا يعفيهم من الحج طالما يستطيعون الوصول إلى بلد الله الحرام، فكانوا يستعدون للحج ويفرغون أنفسهم عاما كاملا للاستجابة لأمر الله تعالى، ويخرجون على الدواب ويتعرضون للمخاطر في الطرقات، وكانوا في هذه الرحلة يمرون على بلدان مختلفة من بلدان المسلمين، ويبيتون في هذه المدينة ليلة وفي هذه القرية ليلة، ويتعرف المسلمون بعضهم ببعض، وينتفع بعضهم من بعض في المنافع التجارية، البيع والشراء ونحو ذلك. والفائدة الأعظم هي التعلم والاستفادة، كل فئة من المسلمين يخرجون من بلدهم ويكون مع كثير من هذه الحملات التي تخرج للحج من الأمصار المختلفة، يكون فيها بعض العلماء وطلاب العلم وكذا، يمرون ببلاد من بلاد المسلمين فيها من يجهل فيتعلمون منهم ويقيمون الدروس لتعليم أحكام الإسلام وللدعوة إليه إذا مروا بغير بلاد المسلمين. وكذلك إذا مروا ببلد فيها عالم معروف يذهبون إليه للسلام عليه والتعلم منه والاستفادة منه. فالذي يقرأ في سير العلماء السابقين يجد نماذج كثيرة لهذه الاستفادات العلمية والدعوية التي كانت تعم بالخير على عموم المسلمين. قد يقول قائل إنه في عصرنا هذا يعني لم يبق لهذه الحكمة أثر، لكن في الحقيقة لا يزال أثر اجتماع المسلمين وتعلم بعضهم من بعض وتعرف بعضهم على بعض، لا يزال هذا الأثر باقيا إلى يومنا هذا. بفضل الله تعالى كثير من المسلمين يأتون للحج من بلاد قد انتشر فيها البدع وانتشرت فيها منكرات وكذا، ويأتون إلى الحج فيلقاهم إخوانهم المسلمون ويوزعون عليهم الكتب بلغاتهم التي يتكلمون بها، فيها دعوة إلى التوحيد وإلى اتباع السنة، وكان لذلك أثر كبير على كثير من المسلمين في أماكن لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال هذه الشريعة العظيمة، شريعة الحج. والأعجب من ذلك أن الحج كان له أثر ميمون مبارك على مسلمي أمريكا هنا، الذي سمع منكم قصة الداعية المسلم الأمريكي الإفريقي اللي هو مالكوم إكس. مالكوم إكس يعني يحدثنا تلميذه اللي هو الشيخ سراج وهاج حفظه الله تعالى عن أستاذه اللي هو مالكوم إكس وكذا، وعن قصة يعني تحوله إلى السنة وتصحيحه مسار ملايين من المسلمين الأفرو أمريكان بفضل الله سبحانه وتعالى. كانوا قبل رحلة مالكوم إكس إلى الحج كانت لهم معتقدات عجيبة لا تمت إلى الإسلام بصلة، كانوا يعتقدون نبوة شخص بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون نبوة رجل منهم، ويعتقدون أن الإسلام دين خاص يعني بالأفارقة، ويعتقدون أن يعني أن البيض أو كذا أنهم يعني أهل شر وأهل ضلال ولا يمكن أن يهتدوا ولا يمكن أن يدخلوا الجنة وكذا، وأن الإسلام جاء رحمة يعني للأمريكان الأفارقة فقط أو للأفارقة فقط، وأن كل الأنبياء كانوا من يعني عرقهم أو جنسهم أو كذا، وكانت لهم معتقدات يعني في غاية الانحراف والضلال، وحتى في الصلوات الخمس وكذا كانوا يعني يسقطون بعض الصلوات ويؤدون الصلوات بطريقة غير الطريقة الشرعية وكذا. فكانت أول استجابة لهم عندما ذهب يعني كبيرهم اللي هو مالكوم إكس إلى الحج فالتقى بالمسلمين، فإذا به يعني كما يخبر عن نفسه أنه لقي المسلمين يعني بيضا وسودا ومن كل الأجناس ومن كل الأعراق، يلبسون ثيابا واحدة ويقفون في صعيد واحد لا تمييز بينهم ولا تفرقة بينهم، يعبدون ربا واحدا سبحانه وتعالى. فبدأت نظرته تتغير والتقى يعني بملك يعني السعودية في ذلك الوقت وببعض علماء الحرمين الشريفين وكذا، وصححوا فكرته عن الإسلام وجاء إلى هنا ودعا قومه إلى الإسلام الصحيح، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى تصحيح عقيدتهم وتصحيح عبادتهم، وانعكس أثره على ملايين من المسلمين في أمريكا، وكانت هذه البركة من بركات الحج، هذه الشريعة العظيمة. فالحج أيها الإخوة الكرام شرعه الله سبحانه وتعالى ليلتقي المسلمون وليتعارف المسلمون وليتعلم بعضهم من بعض وليزدادوا بإذن الله تعالى قوة ويزدادوا اتحادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحج له فضائل عظيمة، له فضائل عظيمة في كل شعيرة من شعائر الحج وكل منسك من مناسك الحج، وعد الله سبحانه وتعالى عليه ووعد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عليه بأعظم أنواع الأجر. فالحج بصفة عامة يرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقة التي ينفقها الحاج على حجه، أن هذه النفقة يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، وأنها كالنفقة في سبيل الله. جاء هذا في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في مسند أحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله يضاعفها الله إلى 700 ضعف. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله يضاعفها الله إلى 700 ضعف. وكذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية، أن المسلم إذا لبى ما حوله من شجر وحجر ومدر إلى أن ينقطع صوته من الأرض ها هنا وها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الجهات المختلفة، فكل ما سمع صوت الحاج يلبي فإنه يلبي بتلبيته ويكون ذلك زيادة في أجله. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر الذي يسابه الحاج من لحظة خروجه من بيته، أنه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك تريد الحج فلك بكل يعني خطوة تخطوها راحلتك، لا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتب لك بها حسنة وحطت عنك بها خطيئة، ومهما تنوعت يعني أنواع الدواب وكذا فالأجر بإذن الله تعالى محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، يقدر له يعني أجر هذه المسافة، كل يعني خطوة يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الحاج شعره، أن له بكل شعرة حلقها حسنة، له بكل شعرة يحلقها حسنة، وكذلك أجر عظيم وعد به النبي صلى الله عليه وسلم الطائف بالبيت، ووعد به من يقبل الحجر الأسود فوعد من قبل الحجر الأسود بأن يشهد له هذا الحجر، إن الحجر يشهد لمن قبله أو استلمه يوم القيامة، يكون شاهدا لهم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجاج والمعتمرين هم وفد الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد الله، يعني الضيوف الذين وفدوا على الله سبحانه وتعالى، الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجيج في ضمان الله سبحانه وتعالى، الحاج في ضمان الله عز وجل حتى يرجع، فالله سبحانه وتعالى قد يعني ضمنه وتكفله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم وبالحفظ سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجيج حين يقفون بعرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوف الحجيج بعرفات وأن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي ملائكته، ينزل الله سبحانه وتعالى عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي ملائكته بالحجاج، يقول سبحانه وتعالى عبادي أتوني شعثا غبرا طاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر لهم سبحانه وتعالى ويباهي بهم ملائكته. ويقول صلى الله عليه وسلم وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر مما رؤي يومئذ إلا ما رؤي يوم بدر، الشيطان لم يرى أصغر ولم يرى أدحر يعني أذل مما يرى يوم عرفة لكثرة ما يرى من اعتاق الله سبحانه وتعالى عباده من النار، إلا ما رؤي الشيطان يوم بدر فإنه كان يعني أصغر وأذل من ذلك. والآيات الكريمة في فضائل الوقوف بالمشعر الحرام الذي هو المزدلفة، والوقوف بعرفات، والحث على سؤال الله سبحانه وتعالى في تلك البقاع المباركة من خيري الدنيا والآخرة معروفة مشهورة هذه الآيات الكريمة. فالحج أيها الإخوة الكرام من فضائل الأعمال، سواء كان حج الفريضة التي أوجبها الله على كل مسلم توفرت فيه شروط الحج، أو كانت حجة نافلة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يكثر من الحج والعمرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتابع بينهما، يعني أن يكثر من الحج والاعتمار ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا من الحج وأكثروا من الاعتمار، يعني تابعوا بين كل حجة وحجة وبين كل عمرة وعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في هذه السنة، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يعيدهم مغفورا لهم، وأن يمن على جميع الحاضرين بالمتابعة بين الحج والعمرة، وأن يحجوا إلى بيت الله الحرام مرارا، وأن ينعموا بهذا الفضل العظيم والأجر الجزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك